بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللمسلمين والحاضرين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: لتلفتنا لتصرفنا وتلوينا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين. واللفت الصرف واللي يقال لفتهم. نعم أحسن الله عليكم سيدنا، يقال لفته يلفته لفتا، صرفه إلى ذات اليمين أو الشمال، ولفت الشيء وفتى له لواه عنه وصرفه. قوله تعالى: وملئهم أي أشراف أي أشراف قومهم، أن يفتنهم أي يبتليهم ويعذبهم ليحملهم على الرجوع عن الإيمان من الفتن، سبق تفسيره. قوله تعالى: لا تجعلنا فتنة أي موضع عذاب لهم، بأن تسلطهم علينا فيعذبون أو يفتنون عن ديننا. أن تبوأ لقومكما أي اتخذ لهم مباءة أي بيوتا، نعم أحسن الله عليكم سيدي، اتخذ لهم مباءة أي بيوتا بمصر يسكنون فيها. يقال بوأت له مكانا، سويته وهيأته له، وتبوأ المكان اتخذه مباءة. ومنه تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، نعم. وقوله تعالى: وجعلوا بيوتكم قبلة أي مصلى تصلون فيها سرا، بعد أن خرب فرعون كنائسكم حتى تأمنوا وتظهروا على فرعون وقومه. قوله تعالى: اطمس على أموالهم أهلكها أو أمحو أثرها. يقال طمس يطمس ويطمس طموسا، درس ومحى أثره. واشدد على قلوبهم اربط عليها واطبع وقسها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان من الشد على الشيء للاستيثاق منه. قوله تعالى: بغيا وعدوى، ظلما واعتداء. يقال بغى عليه بغيا إذا علا وظلم، وعدى عليه عدوا وعدوانا ظلمه كتعدى واعتدى. الآن أي الآن تؤمن حين يئست من الحياة وأيقنت الموت. فالظرف متعلق بمحذوف يقدر مؤخرا، والاستفهام للتوبيخ والإنكار لتأخيره الإيمان إلى وقت لا يجدي فيه نفعا لعدم قبوله. آية عبرة ونكالا: بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أسكناهم وأنزلناهم منزل كرامة ومكانا صالحا مرضيا، وإضافته إلى الصدق للمدح، كما في قدم صدق ورجل صدق. فإن كنت في شك، الخطاب في هذه الآية في قوله بعد: ولا تكونن للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره، كما في نظائرها: الممترين الشاكين المتزلزلين. قوله تعالى: فلولا كانت قرية، فلولا للتخصيص كهلا، وفيه معنى التوبيخ والنفي، أي فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكت هلاك. نعم سيدنا. فلولا للتحضيض. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. فلولا للتحضيض كهلا، وفيه معنى التوبيخ والنفي، أي فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكت هلاك الاستئصال، آمنت قبل معاينة العذاب ولم تؤخر إيمانها إلى حين معاينته، كما أخر فرعون إيمانه فنفعها ذلك بأن يقبله الله منها ويكشف عنهم العذاب بسببه. بأن يقبله أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، بأن يقبله الله تعالى منها ويكشف عنها العذاب بسببه. لكن قوم يونس لم يجروا على سنة أسلافهم، بل بادروا إلى الإيمان قبل نزول العذاب حين رأوا أماراته، فقبل الله تعالى إيمانهم وكشف عنهم العذاب ومتعهم إلى حين عذاب الخزي الذل والهوان. قوله تعالى: ولو شاء ربك، أي لكنه لم يشأ ذلك لكونه مخالفا للحكمة التي بني عليها أساس التكوين والتشريع. وما كان لنفس علم الله تعالى أنها لا تؤمن أن تؤمن في حال من الأحوال كسلامة العقل وصحة البدن وغيرهما، إلا في حال ملابستها إرادة الله أن تؤمن، وإرادته تابعة لعلمه سبحانه وتعالى به، وعلمه به محال لتعلقه بنقيضه وهو عدم الإيمان، فيلزم انقلاب العلم جهلا، فتكون إرادته ذلك محالا، فيكون إيمانها محالا، إذ الموقوف على المحال محال، ذكره العلامة الآلوسي. ويجعل الرجس العذاب أو الكفر أو الخذلان الذي هو سبب العذاب وأصله الشيء المستقذر. قوله تعالى: وأن أقم وجهك وأوحي إلي أن أقم نفسك على دين الإسلام مقبلا بوجهك عليه غير ملتفت إلى سواه حنيفا مائلا إليه، وما أنا عليكم بوكيل، أي بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، إنما أنا بشر ونذير وأجازيكم عليها. أحسن الله عليكم سيدنا. أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، إنما أنا بشير ونذير، والله أعلم. قال رحمه الله: سورة هود. قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، هذا كتاب نظمت آياته تنظيما هذا كتاب نظمت آياته تنظيما محكما متقنا، لا يتطرق إليه نقص ولا خلل من الإحكام وهو الإتقان، كالبناء المحكم الرصيف، يقال: أحكمت الشيء، أتقنته فاستحكم. ثم فصلت، جعلت مفصلة كالعقد المفصل بالفرائد، أو فرقت في التنزيل فنزلت نجوما على حسب الوقائع والمصالح. وثم على الأول للترتيب الإخباري، وعلى الثاني للترتيب الزماني. قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله، أي أحكمت وفصلت لتمحضوا. أحسن الله عليكم سيدنا. لتمحضوا العبادة لله تعالى، فإن الإحكام والتفصيل يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وما يتفرع عليه من الطاعات. وأن استغفروا معطوف على ألا تعبدوا، أي ولاستغفاركم ربكم من ذنوبكم ولإخلاصكم ربكم. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. ولاستغفاركم ربكم من ذنوبكم ولإخلاصكم في توبتكم منها. وأن مصدرية، وهي توصل بالأمر. أحسن الله عليكم. وهي توصل بالأمر والنهي كما توصل بغيره. قوله تعالى: يثنون صدورهم، يطوونها على ما يسترونه من العداوة والبغضاء، من ثنيت الثوب، إذا طويته على ما فيه من الأشياء المستورة. نزلت في الأخنس بن شريق أو في الأخنس بن شريق من منافقي مكة، وكان رجلا حلو المنطق، يعني من مشركي مكة. لأن هذه الأحداث كلها كانت في العهد المكي، ولم يكن في العهد المكي نفاق. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. نعم. نعم. وكان رجلا حلو المنطق حسن السياق للحديث، يضمر للرسول صلى الله عليه وسلم الكراهة، ويطوي نعم ويطوي صدره على بغضه، ويظهر له المحبة والمودة، ويظن أن ذلك يخفى على الله تعالى. قوله تعالى: ليستخفوا من الله تعالى جهلا منهم. ألا حين يستغشون، أي ألا حين يبالغون في الاستخفاء كمن يجعلون ثيابهم أغشية لهم حتى لا يظهر منهم شيء. يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي يعلم الله تعالى سرهم وعلانيتهم فيجازيهم على نفاقهم. إنه عليم بذات الصدور. وقوله تعالى: وما من دابة، بيان لإحاطة علمه بكل شيء، ويعلم مستقرها، أي موضع قرارها في الأصلاب، ومستودعها موضع استيداعها في الأرحام، وما يجري مجراهما من البيض ونحوه. وهو الذي خلق، سبق تفسيره. وقوله تعالى: وكان عرشه على الماء، أي ليس تحت عرشه غير الماء قبل خلق السماوات والأرض. ليبلوكم، أي خلق السماوات والأرض وما فيهما الذي نعم خلق السماوات والأرض وما فيهما الذي منه أنتم، ورتب فيهما جميع ما تحتاجون إليه من مبادئ وجودكم وأسباب معاشكم. صلى الله عليه وسلم. من مبادئ وجودكم وأسباب معاشكم، ليعاملكم معاملة من يختبر غيره، ليتميز المحسن من المسيء، ليتميز المحسن من المسيء، والمطيع من العاصي، ويظهر للناس حاله في الدنيا وفي يوم الحساب، ويجري حكم القضاء الإلهي في أمره على حسب ما يظهر من حاله. أيكم أحسن عملا، أي بطاعة الله، وأروع عن محارمه، وأورع عن محارمه، فيجازيكم على أعمالكم. قوله تعالى: أمة معدودة، طائفة من الأيام معلومة أو قليلة، سبق تفسيره. أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء. أحسن الله عليكم سيد. نعم. أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء. قوله تعالى: إنه ليئوس كفور، أي لشديد نعم لشديد اليأس من أن يعود إليه مثل ما سلب منه. كثير الكفران لما سلف له التقلب فيه من النعم، يقال يأس من الشيء ييأس إذا قنط منه. ضراء مست قنط منه. أحسن الله عليكم سيدنا. إذا قنط منه. قوله تعالى: ضراء مسته نائبة ونكبة أصابته، إنه لفرح فخور. بطر أو لا أحسن الله عليكم سيدنا. بطر بالنعمة مغتر بها، كثير التعاظم على الناس بما أوتي منها، مشغول بذلك عن القيام بحقها. إلا الذين صبروا، استثناء منقطع. قوله تعالى: فلعلك تارك تبليغ بعض ما يوحى إليك، وهو ما يثير غضب بعض. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. تبليغ بعض ما يوحى إليك، وهو ما يثير غضب المشركين. وضائق بتبليغه صدرك، مخافة تكذيبهم واستهزائهم بقولهم: هل أعطي مالا كثيرا يغتني به، وهل جاء معه ملك يصدقه ويشهد له بالنبوة، فدم على التبليغ ولا تضق بأمرهم ذرعا، فما عليك إلا الإنذار وعلينا الحساب. ولعل للترجي والتوقع، ولا يلزم من توقع الشيء وقوعه، فقد يمتنع لمانع، وهنا لا نعم أحسن الله عليكم سيدي. فقد يمتنع لمانع وهنا لا يتوقع منه صلى الله عليه وسلم ترك تبليغ شيء مما أوحي إليه، ولا ضيق الصدر به لثبوت عصمته من ذلك. وفي الآية تنديد بالمشركين وإنذار لهم بسوء العاقبة وحث له على عدم المبالاة بهم، وكيل قائم به حافظ له. أم يقولون افتراه؟ بل أيقولون اختلق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من تلقاء نفسه، فتحداهم الله تعالى بقوله فأتوا بعشر سور مثله في البلاغة، مفتريات مختلقات من عند أنفسكم، إن صح أني اختلقته من عند نفسي، فإنكم عرب فصحاء بلغاء. وقد وقع التحدي بالقرآن كله كما في سورة الإسراء، ثم بعشر سور كما هنا، ثم بسورة واحدة كما في سورتي البقرة ويونس، وقد عجزوا عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه، فدل على أنه منزل من عند الله تعالى. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا نزلت في الكفار الذين يعملون أعمالا صالحة في الدنيا مع تشبثهم بالكفر، فهؤلاء يعجل الله لهم ثوابها كاملا في الدنيا، بسطة في الأموال والأولاد والجاه والسلطان، وليس لهم في الآخرة إلا النار جزاء على كفرهم. لا يبخسون أي لا ينقصون من البخس، وهو نقص الحق ظلما. وحبط أي بطل في الآخرة ما صنعوا فيها أي في الدنيا، يقال حبط كسمع وضرب، حبطا وحبوطا بطل، وأحبط الله عمله أبطله. قوله تعالى أفمن كان على بينة، بيان لحال الذين يريدون بأعمالهم وجه الله تعالى، إثر بيان حال أضدادهم الذين يريدون بأعمالهم الحياة الدنيا، أي أفمن كان على برهان جلي من ربه يدل على حقيقة الإسلام وهو القرآن، يدل على حقية الإسلام، حسن الله عليكم سيدي، أنه حق، صلى الله عليكم، يدل على حقية الإسلام وهو القرآن، ويؤيده ويقويه شاهد منه على كونه من عند الله تعالى، وهو إعجازه في نظمه. وكتاب موسى من قبله كمن ليس كذلك لا يستويان، والبينة القرآن، والتلو التبعية بمعنى التقوية. بمعنى التقوية، والشاهد إعجازه، والتوراة المؤيدة له، والضمير في منه للقرآن لإفادة أن إعجازه وصف ثابت له في ذاته غير خارج عنه. ومن قبله حال من كتاب موسى المعطوف على شاهد، وشاهد على تنزيله، وهو إعجاز نظمه، فلا تك في مرية منه، أي في شك من كون القرآن نازلا من عند الله تعالى، أو من أن موعدهم النار. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد التحريض على النظر الصحيح المزيل، والمراد أمته. نعم أحسن الله عليكم. هنا كتب التحريض على النظر الصحيح هذه بعد سطرين، والخطاب للرسول والمراد أمته كما في نظائره، أو لكل من يصلح للخطاب، والمراد التحريض على النظر الصحيح المزيل للشك. فكأن نظره انتقل من كلمة المراد الأولى إلى كلمة المراد الثانية وأسقط ما بينهما، وهذا من مظان الخطأ يعني. أحسن الله عليكم سيدي، وتقريبا سقطت في النسخة اللي عندي هنا سيدي. طيب أمليها عليك، نعم والمراد أمته نعم كما في نظائره، نعم أو لكل من يصلح للخطاب. نعم سيدي، والمراد التحريض، أحسن الله عليكم أقرأه سيدي. مرة أخرى، نعم والمراد سيدي، أمته نعم إليه، أو لكل من يصلح للخطاب، والمراد التحريض. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته كما في نظائره، أو لكل من يصلح للخطاب، والمراد التحريض على النظر الصحيح المزيل للشك. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى، بعد أن بين الله تعالى حال المؤمنين المتصفين بالصفة الحميدة السابقة، بين حال الكافرين وذكر من أوصافهم 14 وصفا، أولها افتراء الكذب، وآخرها الخسران في الآخرة. كذبوا على الله تعالى بنسبة ما يستحيل عليه من الشريك والولد، ويقول الأشهاد أي الحاضرون في موقف العرض والحساب، وهم الملائكة مطلقة، أو الحفظة منهم، أو الملائكة والأنبياء والمؤمنون، جمع شاهد أو شهيد بمعنى حاضر. وهذه النسخة، نسخة الأزهر. نعم سيدنا، نسخة مجلة الأزهر. نعم السلام الله عليكم سيدي. نعم. قوله وقع سقط في قراءة أمس وفي قراءة اليوم. نعم سيدي. وأظن السقط السابق كان أكبر من هذا. بالأمس. نعم. نعم. نعم. السلام الله عليكم سيدي. أكمل. تفضل. نعم. السلام الله عليكم. قوله تعالى: ويبغونها عوجا، ويطلبون سبيل الله معوجة. نعم أحسن الله عليكم. ويطلبون سبيل الله معوجة، سبق تفسيره. قوله تعالى: لم يكونوا معجزين في الأرض، أي مفلتين أنفسهم من عذابه لو أراد الله ذلك. لا جرم، وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في 5 مواضع، متلوة بأن أحسن الله عليكم سيدي. متلوة بأن واسمها نعم. وليس فيه تشكيل في كلمة عموما يعني، مثل مثلا هنا مواضع متلوة، واسمها بكسر الميم، هذا كله لم يضبط بالشكل. لا لا لا سيدنا. نعم. صلى الله عليكم سيدنا. ومع الأصل هذه النسخة موجهة إلى عامة المثقفين، ليست إلى طلبة العلم، فكان الواجب فيها أن تضبط ضبطا كاملا، أو حتى الضبط الأغلبي. نعم صحيح، كان يضبط. هو في الغالب هنا ليست في كلمات كثيرة ليست مضبوطة يعني، خاصة التي يعني في لبس يعني. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قوله تعالى: لا جرم، وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في 5 مواضع، متلوة بأن واسمها، وليس بعدها فعل، وجمهور النحاة على أنها مركبة من لا وجرما. تركيب 15 تركيب 15 أحسن الله عليكم سيدي. نعم. تركيب 15 ومعناها بعد التركيب معنى فعل وهو حق وثبت، والجملة بعدها فاعلة أي حق وثبت حق وثبت كونهم في الآخرة، والجملة بعدها فاعله فاعل هذا الفعل. أحسن الله عليكم. والجملة بعدها فاعله أي حق وثبت كونهم في الآخرة هم الأخسرون. وقيل إن لا نافية للجنس، وجرم اسمها وما بعدها خبرها، والمعنى لا محالة في أنهم في الآخرة هم الأخسرون أي في خسرانهم. قوله تعالى إن الذين آمنوا بيان لأحوال المؤمنين في الدنيا وربحهم في الآخرة إثر بيان أحوال الكافرين في الدنيا وخسرانهم في الآخرة. وأخبتوا أي اطمأنوا وخشعوا، وأصل الإخبات نزول الخبت، وهو المطمئن وهو من الأرض وهو المطمئن من الأرض، ثم أطلق على الاطمئنان والخشوع تشبيها للمعقول بالمحسوس، ثم صار حقيقة فيه ويعد بإلى وباللام. إني لكم نذير مبين أي قائلا لهم ذلك، ألا تعبدوا إلا الله أي أرسلناه بألا تعبدوا غير الله تعالى عذاب يوم أليم مؤلم. ونسبة الإيمان إلى اليوم مجاز لوقوع العذاب فيه كما في نهاره صائم. فقال الملأ الأشراف والسادة سبق تفسيره بشرا مثلنا أي إنسانا مماثلا لنا، ليس فيك مزية تخصك من بيننا بالنبوة، بادي الرأي أي اتبعوك ظاهرا لا باطنا، أو في أول الرأي من غير تفكر وتثبت، ولو تفكروا ما اتبعوك. وبادي على الأول من البدو بمعنى الظهور، يقال بدا الشيء بدوا وبدوا وبداء ظهر. وعلى الثاني من البدء يقال بدأ يبدأ إذا فعل الشيء أولا، والياء مبدلة من الهمزة لانكسار ما قبلها. من فضل زيادة في شيء تؤهلكم لاتباعنا لكم. أرأيتم أخبروني سبق تفسيره على بينة من ربي حجة وبرهان يشهد لي بالنبوة والصدق، فعميت عليكم أخفيت عليكم عقوبة لكم. والضمير للبينة أو للرحمة بمعنى النبوة، يقال عمي عليه الأمر أي أخفي عليه حتى صار هو بالنسبة إليه كالأعمى. وقرئ عميت أي خفيت، ما فيها عميت. قوله تعالى وما أنا بطارد أي لا أطرد المؤمنين الذين اتبعوني، ووصفتهم بأنهم أرذال وأخسرهم. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. لا أطرد المؤمنين الذين اتبعوني ووصفتموهم بأنهم أرذال وأخساء كما طلب كما وصفتم ووصفتموهم بأنهم أراذل وأخساء كما طلبتم مني ذلك أنفة من مجالستهم، واستكبارا على الانتظام في سلكهم كما طلبتم مني ذلك أنفة من مجالستهم واستكبارا عن الانضمام في سلكهم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. كما طلبتم مني ذلك أنا فتى من مجالستهم واستكبارا عن الانتظام في سلكهم، إنهم ملاقوا ربهم لقاء فوز ورضوان. قوله تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أي خزائن رزقه وماله، رد لقولهم: وما نرى لكم علينا من فضل. ولا أعلم الغيب، رد لقولهم: وما نراك اتبعك. ولا أقول إني ملك، رد لقولهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا. تذري أعينكم، تستحقرهم وتستصغرهم من الازدراء وهو الإعابة، يقال ازدراه إذا عابه، وزرى عليه زريا وزرايا إذا حقره، وأزرى به أدخل عليه عيبا. وما أنتم بمعجزين، بمصيريه سبحانه عاجزا بالهرب من عذابه. أن يغويكم، يضلكم، أم يقولون افتراه، أي بل أيقول قوم نوح إنه اختلق ما جاء به من عند نفسه ونسبه إلى الله تعالى، فهو من قصة نوح. فعلي إجرامي، فعلي عقاب إجرامي، أي عقاب اكتساب الذنب. والإجرام اكتساب الذنب، يقال أجرم وجرم واجترم، بمعنى اكتسب الذنب وافتعله. فلا تبتئس، فلا تحزن بما كانوا يفعلونه في هذه المدة الطويلة من التكذيب والاستهزاء والإيذاء، فقد حان وقت عقابهم. يقال ابتأس فلان بالأمر إذا بلغه ما يكرهه. والمبتئس الكاره الحزين، وأصله من البؤس وهو الحزن. واصنع الفلك بأعيننا، أي واصنع السفينة بمرأى منا. واصنع السفينة بمرأى منا أو محفوظا بكلاءتنا. كلاءتنا. أحسن الله عليكم سيدي. أو محفوظا بكلاءتنا، أو اصنعها بعلمنا. والفلك يكون واحدا فيذكر، وجمعا فيؤنث. سخروا منه، استهزأوا. وعندي أيضا ضبطها بكلاءتنا، فلا أدري هل هي كذلك مثل بعنايتنا، تحتاج للمراجعة. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. سخروا منه، استهزأوا به لصنعه السفينة، يقال سخر منه وبه يسخر، سخرا وسخرا هزئا، والاسم السخرية. نعم. يخزيه، يذله ويهينه، ويحل عليه، أي يجب عليه، أي يجب عليه عذاب دائم. يقال حل عليه أمر الله، يحل حلولا وجبا. جاء أمرنا، نزل عذابنا. وفار التنور، نبع الماء منه وارتفع بشدة كما تفور القدر عند غليانها. وكان ذلك علامة لنوح على بدء الطوفان. والتنور الكانون يخبز فيه، وقيل هو وجه الأرض. والعرب تسمي وجه الأرض تنورا، أو أعلى الأرض وأشرفها، وهو لفظ معرب وقيل عربي. والمشهور أنه مما اتفقت فيه اللغتان كالصابون. مجريها ومرساها، بفتح الميم الأولى مع الإمالة وبضم الميم الثانية، مصدران من جرى وأرسى، أي بسم الله جريها وإرسائها. جريها. نعم. وإرساؤها. صلى الله عليه. أي بسم الله جريها وإرساؤها في موج. الموج ما ارتفع من ماء البحر عند اضطرابه، وأصله من ماج يموج إذا اضطرب. سآوي، سألتجئ وأستند. لا عاصم، لا مانع ولا حافظ. وقيل يا أرض، القول في هذه الآية مجاز عن تعلق القدرة بنزول بزوال الماء وبهلاكهم، كما قيل في قوله تعالى يقول له كن فيكون، سبق تفسيره. ويا سماء أقلعي، أمسكي عن إرسال المطر، يقال أقلع عن عمله إقلاعا كف عنه، وأقلعت عنه الحمى إذا الحمى. أقلعي أمسكي عن إرسال المطر، يقال أقلع عن عمله إقلاعا كف عنه، وأقلعت عنه الحمى إذا تركته. أحسن الله إليكم سيدنا. يقال أقلع عن عمله إقلاعا كف عنه، وأقلعت عنه الحمى إذا تركته. وغيض الماء نقص، يقال غاض الماء يغيض، قل ونضب. الجودي جبل بالموصل، بعدا للقوم الظالمين هلاكا لهم، يقال بعد بعدا بمعنى هلك. قال تعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، أي ألا هلاكا لمدين كما هلك ثمود. وبعض العرب يقول في المكان بعد بالضم، وفي الهلاك بعد أحسن الله بعد بالكسر، ويذهب إلى أن استعمال المضموم في الهلاك مجاز. ومثله يقال في قوله تعالى ألا بعدا لعاد، وقوله تعالى ألا بعدا لثمود، قوله تعالى وبركات عليك، خيرات ونعم ثابتة عليك، جمع بركة، وهي ثبوت الخير ونماؤه وزيادته، واشتقاقها من البرك وهو صدر البعير، يقال برك البعير إذا ألقى أحسن الله عليكم سيدنا، إذا ألقى بركه على الأرض وثبت، ومنه البركة لثبوت الماء فيها. وإلى عاد سبق تفسيره، فطرني خلقني وأبدعني، يقال فطر الأمر ابتدأه وأنشأه، وفطر الله الأمر صلى الله عليه وسلم، يقال فطر الأمر ابتدأه وأنشأه، وفطر الله الخلق خلقهم. وأصل الفطر الشق، ثم استعمل في الخلق والإبداع مجازا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ينزل المطر عليكم كثير الدرور والتتابع من غير إضرار، وكانوا قد منعوه سنين. اعتراك بعض أصنامنا بجنون وخبل لسبك إياها، يقال عراه الأمر، واعتراه بمعنى أصابه. وأصله من قولهم عراه يعروه، أي غشيه طالبا معروفه كاعتراه. فاحتالوا في كيدي وضري، ثم لا تمهلوني بكيدكم، بل عاجلوني بالعقوبة من الإنظار بمعنى الإمهال. قال ذلك لعظم وثوقه بحفظ الله تعالى له وصونه من كيد أعدائه. آخذ بناصيتنا مالكها، آخذ بناصيتها مالكها وقاهر لها. والأخذ التناول بالقهر، والناصية منبت الشعر في مقدم الرأس، ويطلق على الشعر النابت نفسه. والكلام كناية أو مجاز عن القهر والغلبة، وإن لم يكن هناك أخذ بالناصية. والعرب إذا وصفوا إنسانا بالذلة والخضوع لغيره قالوا ما ناصية فلان إلا بيد فلان، أي إنه في قبضته يصرفه كيف يشاء. حفيظ رقيب مهيمن، جاء أمرنا نزل عذابنا وهو الريح. قال تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. عذاب غليظ شديد شديد مضاعف هو عذاب الآخرة. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي اتبع سفلتهم رؤساءهم. والجبار المتعاظم المتكبر على العباد المترفع عن قبول الحق. والعنيد المعاند الذي لا يقبل الحق ولا يتبعه، يقال عند عن الحق من باب نصر وضرب وكرم، عنودا إذا خالفه ورده عارفا به، فهو عنيد وعاند. ألا بعدا لعاد هلاكا لهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، سبق تفسيره. واستعمركم فيها جعلكم عمارها وسكانها، يقال أعمره المكان. واستعمره جعله يعمره. نعم. وأصله من العمارة، من العمارة. نعم أحسن الله يكون سيد. وأصله من العمارة ضد الخراب. أحسن الله يكون سيد. مريب موقع في الريبة، أي القلق والاضطراب. اسم فاعل من أراب، يقال أربته فأنا أريبه. إذا فعلت به فعلا يوجب لديه الريبة. أو مريب بمعنى ذي ريبة من أراب اللازم، أي صار ذا ريبة. غير تخسير، غير أن تجعلوني خاسرا هالكا بإبطال أعمالي. والتعرض لعذاب الله وسخطه، يقال بإبطال أعمالي والتعرض لعذاب الله وسخطه. نعم. صلى الله عليكم سيدنا. نعم. غير أن تجعلوني خاسرا هالكا بإبطال أعمالي والتعرض لعذاب الله وسخطه، يقال خسره تخسيرا. خسره تخسيرا. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. يقال خسره تخسيرا أهلكه. قوله تعالى هذه ناقة الله لكم، آية معجزة دالة على صدقي في الرسالة. فعقروها فنحروها، سبق تفسيره. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، سبق. من الصياح وهو الصوت الشديد، يقال صاح إذا صوت بقوة. وأصل ذلك تشقيق الصوت من قولهم إن صاح الخشب أو الثوب إذا انشق فسمع منه صوت. فأصبحوا في ديارهم جاثمين، سبق تفسيره. كأن لم يلبثوا فيها أصلا، سبق تفسيره. ألا بعدا لثمود هلاكا لهم. قالوا سلاما، أي نسلم عليك سلاما. قال سلام، أي سلام عليكم. بعجل حنيز مشوي على الحجارة المحماة في حفرة من الأرض، وهو من سنة أهل البادية. يقال حنذ. صلى الله عليكم سيدنا. يقال حنذ الشاة، يحنذها حنذا، شواها بهذه الطريقة فهي حنيذ. نكرهم أنكرهم ونفر منهم، تقول نكره أنكره نكرا تقول نكر نكر نعم سيدنا. طيب ماذا مكتوب عندك؟ مكتوب عندي سيدنا نكره أنكره نكرا ونكورا. وأنكرته واستنكرته إذا وجدته على غير ما إذا وجدته. طيب تمام مضبوط ما عندك صحيح يعني. نعم صلى الله عليكم سيدي. تقول نكره إذا كان ما عندي نكرته أنكره مثلا. طيب طيب نعم صلى الله عليكم سيدي. إذا وجدته على غير ما تعهد تعهد. نعم صلى الله عليكم. إذا وجدته على غير ما تعهد فنفرت منه وأوجس منهم خيفة أضمر من جهتهم خوفا وفزعا. وأصل الوجس الصوت الخفي والإيجاس وجوده في النفس أريد به الفزع أريد به الفزع الذي يقع في القلب من صوت أو غيره. فضحكت سرورا بزوال الخيفة عن إبراهيم وعنها إثر قول الملائكة لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قولتنا يا ويلتا كلمة أرادت بها التعجب للدعاء على نفسها بالويل والهلاك. وهي كثيرة في أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يتعجبن منه. إنه حميد محمود في أفعاله مجيد كثير الخير والإحسان أو ذو الشرف والكرم. والمجد السعة في الكرم والجلال والمجد السعة في الكرم والجلال. يقال مجدك نصر وكرم مجدا ومجادة أي كرم وشرف. وأمجده ومجده عظمه وأثنى عليه. وأصله من مجادة الإبل وأمجدت إذا وقعت في مرعى كثير واسع. الروع بفتح الراء الخوف والفزع. يقال راعه أي أفزعه كروعه كروعه عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم أي أفزعه كروعه لحليم. طيب هذا الموضع يقول فيه راعه أي أفزعه كروعه. مر معنا موضع مشابه. أيوة اعتراك قال فيها إيه يقال عراه الأمر واعتراه بمعنى أصابه. وأصله من قولهم عراه يعروه أي غشيه طالبا معروفه كاعتراه. هنا يقول عراه كاعتراه. لم يتضح لي يعني لماذا جاب كاعتراه في النهاية على الرغم من أنها هي المقصودة بالتفسير. بخلاف مثلا هنا ضرب المثل بكلمة غريبة للكلمة المراد تفسيرها بكلمة أخرى يعني للتقريب. أي أفزعه كرواه. تحتاج للتأمل يعني. نعم أحسن الله عليكم سيدي. نعم قوله تعالى لحليم متأنٍ غير عجول متأنٍ غير عجول. أواه سبق تفسيره. منيب راجع إلى الله سبحانه. قوله تعالى سيئ بهم أي ساءه وأحزنه حضور ساءه وأحزنه حضورهم لاعتقاده أنهم أناس فخاف أن يقصدهم قومه بالسوء وهو عاجز عن مدافعتهم. وضاق بهم ذرعا نفذ طاقة ووسعا بسببهم فلم يجد من ذلك المكروه مخلصا. والذرع في الأصل مصدر ذرع البعير بيده يذرع بيديه يذرع سارة يعني. نعم صلى الله عليه وسلم. ذرع البعير بيديه يذرع إذا سار مادا خطوه مأخوذ من الذراع وهو العضو المعروف. فإذا حمل عليه حمل نعم صلى الله عليه وسلم. فإذا حمل عليه أكثر من فوقه أكثر من قدرته وطاقته يعني. صلى الله عليه وسلم. فإذا حمل عليه أكثر من طوقه ضاق ذرعه عنه وضعف ومد عنقه فجعل عنقه. صلى الله عليه وسلم. ومد عنقه فجعل ضيق الزرع كناية ضيق الزرع كناية عن نفاد الوسع والطاقة. صلى الله عليه وسلم. فجعل ضيق الزرع كناية عن نفاذ الوسع والطاقة، فيقال ضاق به ذرعا إذا لم يطقه ولم يقدر عليه. ذرعا وذرعا تمييز محول عن الفاعل، أي ضاق بأمرهم، ضاق بأمرهم ذرعه. يوم عصيب شديد، شديد شره، عظيم بلاؤه من العصب وهو الشد. من العصب وهو الشد، كأنه لشدة شره قد عصب به الشر والبلاء. أحسن الله عليكم سيدنا. قد عصب به الشر والبلاء، أي شد به. يهرعون إليه، أي يسوق بعضهم بعضا إليه من شدة فرحهم. يقال هرع الرجل وأهرع إذا أعجل. هؤلاء بناتي، يرشدهم إلى نسائهم، وأضافهن إلى نفسي، لأن كل نبي أبو أمته. لأن كل نبي، نعم صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي أبو أمته من حيث الشفقة والتربية. ولا تخزوني في ضيفي، ولا تفضحوني وتذلوني في صلى الله عليه وسلم، أي ولا تفضحوني وتذلوني في أضيافي من الخزي. سبق تفسير تذل يذل، ولا تفضحوني وتذلوني. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. ولا تخزوني في ضيفي، أي ولا تفضحوني وتذلوني في أضيافي من الخزي. من الخزي. انقطع الصوت عند الشيخ شريف. عفوا سيدنا. السلام عليكم. نعم تمام. نعم عليكم السلام ورحمة. من الخزي. نعم السلام عليكم. من الخزي سبق تفسيره. وقولهم ما لنا في بناتك من حق، أي قد علمت أن لا أرب لنا في النساء، وما لنا فيهن كبير حاجة. كبير. عفوا سيدنا. صلى الله عليكم. وما لنا فيهن كبير حاجة. أو آوي إلى ركن شديد، أو أني ألجأ وأنضوي إلى عشيرة قوية تمنعني منكم. تقول أويت إليك، فأنا آوي إليك قويا، بمعنى صرت إليك وانضممت. وإنما قال ذلك لأنه لم يكن من قومي نسبا، بل كان غريبا فيهم. وجواب لا محذوف، أي لمنعتكم بالقوة. فأسر بأهلك بقطع الهمزة ووصلها من أسرى وسرى، ومعناهما السير ليلا. وقيل أسرى سار أول الليل، وسرى سار آخره، والقطع الطائفة من الليل أو ظلمة آخره. جعلنا عاليها سافلها، أي قلبنا قراهم، وكانت عند حمص ببلاد الشام، وأكبرها سدوم، وهي المؤتفكات المذكورة في سورة التوبة. وأمطرنا على هذه القرى بعد قلبها حجارة من سجيل، وهو حجر وطين مختلط، وهو لفظ عربي يطلق على كل شيء صلب، وقيل معرب شديد. يطلق على كل شديد صلب، وقيل معرب. إما أنه عربي أو معرب. أحسن الله عليكم سيدنا. وقيل معرب منضود متتابع في النزول من النضد وهو ضد وهو وضع الشيء متتابع في النزول من النضد. أحسن الله عليكم سيدنا. متتابع في النزول من النضد وهو وضع الشيء بعضه على بعض يقال نضد. نضد نضد متاعه صلى الله عليه وسلم. نضد متاعه ينضده جعل بعضه فوق بعض ونضده فهو منضود فهو منضود ونضيد ومنضد. مسومة أي معلمة أي معلمة في حكم الله بسيمة معلمة. نعم صلى الله عليه. معلمة في حكم الله بسيمة تتميز بها عن حجارة الأرض وقد عذب بها وقد عذب بها أصحاب الفيل. وإلى مدين سبق تفسيره. ولا أحسن الله عليكم سيدنا. جزاك الله خير. آمين وجزاكم سيدنا. فضل شخصي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وإلى مدين سبق تفسيرها ولا تنقص المكيال. الصوت ضعيف. بعيد الصوت شخصي. نعم السلام الله عليكم. تمام إن شاء الله. ولا تنقص المكيال والميزان أي آلتي الكيل والوزن لا عند الأخذ ولا عند الإعطاء. فلا تعطوا غيركم ناقصا ولا تزيد عن حقكم فيما تأخذونه فيكون نقصا من مال غيركم. أراكم بخيل بساعة تغنيكم عن التطفيف يوم محيط مهلك. بالقسط بالعدل بلا زيادة ولا نقصان. ولا تبخسوا الناس ولا تنقصوهم مما استحقوه شيئا وهو تعميم بعد تخصيص ليشمل غير المكيل والموزون كالمزروع والمعدود ويشمل الجودة والرداءة. يقال بخسه حقه إذا نقصه. بخسه ولا تعثوا في الباء. بسم الله عليكم. ولا تعثوا في الأرض لا تسعوا في الأرض مفسدين سبق تفسيرها وقد كانوا يقطعون الطريق على السابلة. قوله بقية الله خير لكم أي ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الحقوق بالعدل خير لكم مما تأخذونه بالحرام. اسم مصدر من بقي ضد فانية. بحفيظ برقيب فأجازيكم بأعمالكم. أصلاتك تأمرك. كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة وكانوا يستهزئون به لذلك ويتضاحكون فقالوا له ذلك. أو أن نفعل في أموالنا أي وأن نترك فعلنا ما نشاء في أموالنا من التطفيف وغيره. فهو عطف على ما في قوله ما يعبد آباؤنا وأو بمعنى الواو. إنك لأنت الحليم الرشيد وصفوه بذلك تحكما وسخرية. قوله أرأيتم إن كنت على بينة أي أخبروني. وجواب الشرط محذوف تقديره فهل يسعني مع هذا الإنعام العظيم أن أخون في وحيه أو أخالفه في أمره ونهيه. وما أريد أن أخالفكم أي ما أريد بنهي إياكم عن البخس والتطفيف أن أنهاكم عنهم ثم أفعله. وإنما أختار لكم ما أختار لنفسي. يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه وخالفني عنه إذا ول عنه وأنت تقصده. وإليه أنيب أرجع في كل أمور لا إلى غيره. قوله لا يجرمنكم شقاقي لا تكسبنكم معاداتي أن يصيبكم مثل ما أصاب أسلافكم المكذبين سبق تفسيرها. رهطك الرهط اسم جمع لا يجرمنكم لا تكسبن لكم معاداتي. نعم نعم سلام الله عليكم. قوله رهطك، الرهط اسم جمع يطلق في المشهور على العصابة دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة. ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون. قوله واتخذتموه وراءكم ظهريا، نبذتم أمر الله وراء ظهوركم وتركتموه كالشيء الملقى الذي لا يلتفت إليه. والظهري نسبة إلى الظهر، وأصله المرمى إلى الظهر، وكسر الضاء فيه من تغييرات النسب. النسب. النسب قولهم، أحسن الله عليك. ثم توسعوا فيه فاستعملوه للمنسي المتروك. قوله اعملوا على مكانتكم على غاية تمكنكم من أمنكم وأقصى استطاعتكم، سبق تفسيرها. قوله ارتقبوا انتظروا العاقبة والمآل. وقوله وأخذت الذين ظلموا الصيحة، سبق تفسيرها. جاثمين هامدين ميتين لا يتحركون. قوله لم يغنوا فيها، لم يقيموا فيها طويلا في رغد، ألا بعدا لمدين، سبق تفسيرها. بعدت ثمود، هلكت من قبل. قوله سلطان مبين، برهان بين على صدق رسالته. قوله يقدم قومه، يتقدمهم ويقودهم إلى النار كما قادهم في الدنيا إلى الكفر والضلال. من قدم يقدم قدما وقدوما، أي تقدم. فأوردهم النار، أدخلهم فيها بكفره وكفرهم. الورد المورود، المدخل المدخول فيه وهو النار. قوله بئس الرفد المرفود، الرفد العطاء، يقال رفده يرفده رفدا أعطاه. والرفد بالكسر اسم منه، وأصله ما يضاف إليه غيره ليعمده ويقيمه. ومنه رفد الحائط دعمه، وقد لعنوا في الدنيا ولعنوا في الآخرة، أي بئس العطاء المعطى لهم، تلك اللعنة المضاعفة، تلك اللعنة المضاعفة. نعم، أحسن الله عليك. وسميت اللعنة رفد تهكما بهم. وقوله تعالى وحصيد، أي ومن القرى ما عفى أثره كالزرع المحصود بالمناجل، من قولهم زرع حصيد إذا كان قد استؤصل بقطعه. قوله غير تتبيب، غير تخسير وإهلاك. والتباب والتتبيب النقص والخسارة، يقال تبت يداه أي خسرتا، وهو كناية عن الهلاك. قوله فأما الذين شقوا وهم الكفار، كما أن الذين سعدوا هم المؤمنون مطيعين وعصاه. زفير وشهيق، الزفير إخراج النفس من الصدر من شدة الحزن، مأخوذ من الزفر بالكسر وهو الحمل على الظهر لشدته. والشهيق رد النفس إلى الصدر، والمراد بهم الدلالة على شدة كربهم وغمهم. قوله تعالى ما دامت السماوات والأرض، أي مدة دوامهما، والمقصود التأبيد ونفي الانقطاع على حد قول العرب لا أفعل كذا ما اختلف الليل والنهار أو ما لاح كوكب. قوله إلا ما شاء ربك، نقل ابن عطية أنه على طريق الاستثناء الذي ندب إليه الشرع في كل كلام، فهو على حد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وهذا الاستثناء في معنى الشرط كأنه قيل إن شاء ربك، فلا يوصف بمتصل أو منقطع. والنكتة فيه إرشاد العباد إلى تفويض جميع الأمور إليه جل شأنه، وإعلامهم بأنها منوطة بمشيئته، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا حق لأحد عليه ولا يجب عليه شيء، كما قال تعالى إن ربك فعال لما يريد. وقيل إلا حرف عطف بمعنى الواو، والمعنى وما شاء ربك زائدا على ذلك، والمراد إفادة التأبيد والدوام. نعم، إفادة التأبيد والدوام. قوله تعالى عطاء غير مجذود، غير مقطوع عنه، يقال جذه يجذه جذا، كسره وقطعه. ومنه الجذاذ بضم الجيم وكسرها لما تكسر من الشيء، والضم أفصح. قال تعالى فجعلهم ذبابا. قوله تعالى فلا تك في مرية، أي في شك من عبادة هؤلاء المشركين أنها ضلال مؤد إلى مثل ما حل بمن قبلهم من أمثالهم الضالين. وقوله مما يعبد ما مصدرية. وقوله تعالى وإنهم لفي شك منه مريب، أي وإن هؤلاء المكذبين لفي شك من القرآن أو من العذاب موقع في الريبة أو ذي ريبة، سبق أو تفسيرها. ذي ريبة. نعم أحسن الله إليكم. أو ذي ريبة، قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم قرئ بتشديد إن ولما، وقد قيل في إعرابها هي القراءة التي معنا سيدنا وإن كلا لما، إن كلا نعم قيل في إعرابها قرئ بتشديد إن ولما، وكأنه يريد أن يفصل يعني، فذكر القراءة التي يفسر عليها أولا. نعم أحسن الله إليكم. إن كلا اسم إن، واللام في لما هي الداخلة في خبر إن، وما بعد اللام هو من الجارة، وما الموصولة أو الموصوفة المراد بها هنا من يعقل. فقلبت النون ميما للإدغام، فاجتمع ثلاث ميمات فحذفت واحدة منها للتخفيف فصارت لما، والجار والمجرور خبر إن، وجملة ليوفينهم وهي قسم، وجوابه صلة أو صفة لما، والمعنى وإن كلا لمن الذين أو لمن خلق، والله ليوفينهم جزاء أعمالهم، والله القسم بقى نعم والله ليوفينهم جزاء أعمالهم. نعم صلى الله عليه وسلم. يعني ما أتى إلا بهذه القراءة يعني. نعم قرئ بتشديد إن. هي فيها أربع قراءات سيدنا. نعم لكن القصد لماذا قال قرئ بكذا على الرغم من أنها هي القراءة التي يفسر عليها يعني. طب فصل لنا سيدنا فضل. والله عليك سيدنا. أولا وإن كل لما وبعدها وإن كل لما يعني وإن أيضا معها كلا. نعم وإن وكذا كلا في جميع القراءات كلا كما هي في جميع القراءات. الاختلاف في وإن لما ولما. نعم يبقى وإن كلا لما. نعم. وإن كلا لما هكذا وإن كلا لما وإن. نعم. كلا لما أحسن. نعم هكذا سيدنا. نعم لو هنفصلها وإن نبدأ بالأقل. وإن كل لما وإن كل لما الإمام شعبة انفرد بها. وإن كل لما الإمام نافع وابن كثير يعني نبدأ بالأقل. وإن كل لما شعبة وإن كل لما نافع وابن كثير. وإن كل لما قراءتنا الإمام حفص ومعه الإمام ابن عامر والإمام حمزة وأبو جعفر. وإن كل لما الإمام أبو عمرو والكسائي ويعقوب والإمام خلف. نعم جزاك الله خير. ظني لو تتبعنا المصادر التي اعتمد عليها الشيخ رحمه الله لوجدنا هذا التفسير مثلا ينتمي لكتاب من كتب تفسير يعني من التفاسير التي اعتمدت قراءة مخالفة لقراءة حفص، فلذلك عبر بقرئ بتشديد إن، ومع أن الأصل أن يقول مباشرة يعني إعرابها كذا أو دون التعريج على التنبيه على أنها قراءة من القراءات، وهو لا يخالف القراءة التي يفسر عليها في الأساس. نعم أو أراد الإشارة إلى أنها إحدى القراءات المذكورة في الآية وفي الآية قراءة أخرى. نعم آمين جميعا. فضل شفاء شفاء. الله عليك. قوله تعالى فاستقم أي إلزم النهج المستقيم المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط أنت ومن آمن معك كما أمرك الله تعالى، ولا تطغوا أي لا تجاوزوا ما حدد لكم بإفراط أو تفريط، ولا تركنوا أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا أنفسهم بشرك أو معصية. يقال ركن إليه فنصر وعلم ونفع إذا اعتمد عليه، ويستثنى من ذلك بالضرورة صحبة الظالم على التقية مع حرمة الميل القلبي إليه. وقوله تعالى وأقم الصلاة أي أد الصلاة المكتوبة على تمامها في طرفي النهار وهما الغداة والعشي، وصلاة الغداة الصبح وصلاة العشي وهو من الزوال إلى الغروب الظهر والعصر، وزلفا من الليل أي طائفة من أوله وهي صلاة المغرب والعشاء، جمع زلفة غرف وهي وغرفة. صلاة المغرب والعشاء. مغربية، نعم، أحسن الله إليكم. جمع زلفة كغرف وغرفة. قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الأعمال الحسنة كالصلاة والصدقة والاستغفار ونحوها من أعمال البر، وكالعزم على اجتناب الكبيرة يكفرن السيئات ويذهبن المؤاخذة عليها، والمراد بها الذنوب الصغائر لأن الكبائر تكفرها التوبة، ذكرى للذاكرين عظة للمتعظين. قوله من القرون أي من الأمم الماضية أولو بقية ذو وموعظة وذكرى، يبقى ذكرى مرفوعة، نعم، عظة للمتعظين، نعم. نعم الله هي الذكرى للذاكرين سيدنا. الآية وذكرى للذاكرين وتفسيرها عظة للمتعظين. أحسن الله إليكم. من القرون أي من الأمم الماضية أولو بقية ذو خصلة باقية من العقل أو ذو فضل، وأصل البقية ما يصطفيه الإنسان لنفسه ويدخره لينتفع به، ومنه فلان من بقية القوم أي من خيارهم، والمراد أنه لم يكن منهم أولو بقية ينهون على الفساد في الأرض إلا ما استثني. قوله ما أترفوا فيه ما أنعموا فيه من الثورة والعيش الهنيء والشهوات العاجلة، فبطروا النعمة واستكبروا وكفروا بالله أو فسقوا عن أمره من الترفة وهي النعمة والطعام الطيب، والشيء الطريف تخص به صاحبك، يقال ترف كفرح نعم، وأترفته النعمة أطغته أو نعمته، لو والمترف نقرأ ما أن أترفوا فيه ما أنعموا فيه من الثروة والعيش الهنيء. والشهوات العاجلة، فبطروا النعمة واستكبروا وكفروا بالله أو فسقوا عن أمره من الترفة وهي النعمة والطعام الطيب والشيء من الطريف. الترفة، نعم، وهي النعمة، نعم. أحسن الله عليكم. وهي النعمة والطعام الطيب والشيء الطريف تخص به صاحبك، وقالوا ترف كفرح تنعم، وأترفته النعمة أطغته أو نعمته، والمترف المتنعم لا يمنع من تنعمه، ولذلك خلقهم أي خلق الناس مختلفين بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل، ليكون فريق منهم في الجنة وفريق في السعير، أو لرحمته خلق من خلق. وتمت كلمة ربك وجب حكمه وقضاؤه الأزلي على مكانتكم على حالتكم التي أنتم عليها وهي الكفر، والأمر للتهديد سبق تفسيرها والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير، نكفر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.